بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي تشرع للمسلم يوم الجمعة، فنظرا لذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيرادها في أبواب الجمعة. فهذه السنة هي سنة الاغتسال، ولا شك أن الاغتسال من أحب الأعمال وأفضلها في الطاعات والقربات، لأن المسلم تستجم روحه وتقوى نفسه بالاغتسال. ثم إن الاغتسال طيب للبدن وطهارة للجسد، فيتهيأ لطهارة الروح، ولذلك جعله الله قطعا لدابر الشيطان عن الإنسان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قصة أيوب عليه السلام: اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فالاغتسال فيه خير كثير ونفع عظيم للإنسان حسا ومعنى. ومن هنا شرع اليوم الجمعة الذي هو عيد من أعياد الإسلام والمسلمين، وهو عيد الأسبوع. وتضافرت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث المشتملة على دعوة من حضر الجمعة إلى الاغتسال، ومنها هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحقه وحظه. ولهذا الأمر سبب من الأسباب، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في مسجده، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يغتسلون الجمعة من ضواحي المدينة، وهي تبعد عن المدينة بالأميال، فكان الناس يغتسلون الجمعة من العوالي، وكذلك يغتسلونها من قباء، ويغتسلونها من الغابة وأطراف المدينة ونواحيها، لكي يسمعوا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي يطيبوا فضيلة هذا اليوم المبارك. وكانت الأرض أرض زرع وفيها الغبار والأتربة، فكانوا إذا انطلقوا إلى المسجد أصابهم الغبار، ومن هنا يأيى الجسد ويتعرق الإنسان، فإذا دخل المسجد علت منهم جهومه. وقد بينت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمالا مسكين، وكانوا يغتسلون الجمعة من العالية، فزيرت بعد المسافة عليهم، فكانت قالت رضي الله عنها: كانوا إذا دخلوا المسجد أو جلسوا في المسجد علت منهم جهومة. ولما حدث ذلك حصل الضرر، والملائكة تغسل المساجد وتحب حلق الذكر، ويوم الجمعة فيه الصلاة وفيه ذكر الله من خطبة الجمعة. ومن هنا كانوا إذا اجتمعوا مع كثرة العدد حصل ما حصل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولكان لهذا الغسل أعظم الخير حسا ومعنى على المسلم. وجاء هذا في حديثنا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة. قوله عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة، أي من أتى إلى صلاة الجمعة لكي يصلي في المسجد. وفي هذا دليل لجمهور العلماء على أن غسل الجمعة مقصود لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة. وللعلماء قولان في هذه المسألة. قال بعض العلماء إن الغسل مشروع من أجل شهود الجمعة، وذلك لما ذكرناه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والسبب في هذا ظاهر. أما الدليل الثاني لهم فهو قوله عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة، وقوله عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا وأنصف في الحديث الآخر ومشى ولم يركب، فذكر الغسل من أجل شهود الجمعة. قالوا فهذا يدل على أنه مشروع من أجل شهود الجمعة. وذهب طائفة من العلماء وهم قلة إلى القول بأن غسل الجمعة من أجل شرف يوم الجمعة، قالوا إنه يغتسل، وعلى هذا القول يفترق الحكم. فعند أصحاب القول الأول لا بد من أمرين لتحقيق هذه السنة. الأمر الأول أن يكون المغتسل ممن يشهد الجمعة، فيسقط هذا الغسل عن المرأة وعن المسافر إذا لم يشهد الجمعة، وعن المريض ونحوهم من أهل الأعذار ممن لا تلزمهم الجمعة إذا لم يشهدوها، وأيضا يغتسلون إذا أرادوا شهودها، فأصبحت العلم عندهم الشهود. أيضا الشرط الثاني أن يكون الغسل قبل الجمعة لا بعد الجمعة، لأنه مراد من أجل الصلاة وشهود الجمعة. أما على القول الثاني فإن الغسل من أجل اليوم، ومن هنا يصح أن يغتسل قبل الجمعة ويصح أن يغتسل بعد الجمعة، لأن المراد به شرف اليوم. وأكدوا هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه بعض العلماء أنه حق على المسلم أن يغتسل في كل 7 أيام. قالوا والجمعة هي الأسبوع، ومأمور شرعا أن يغتسل المسلم كل أسبوع ويصيب بدنه الماء كل أسبوع، فدل على أن المراد به أن يكون مغتسلا في كل 7 أيام. خص الجمعة لمزية الفضل، فيستوي أن يغتسل قبل الصلاة أو بعدها. الصحيح القول الأول، قوله هنا عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ومن أتى الجمعة، وكذلك قول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب. فلما قال غسل الجمعة أضاف الغسل إلى الصلاة، ومن هنا يقوى قول من قال إنه مشروع من أجل الشهود. ويترتب على ذلك ما ذكرنا، أولا أن يكون قبل الشهود لا بعد الشهود، وثانيا أنه مراد للصلاة فلا يشمل من تسقط عن الصلاة ومن لا يشهدها، ويشمل من يريد شهودها ولو كان الشهود غير واجب عليه. قوله عليه الصلاة والسلام من أتى فيه دليل على أن الغسل يكون يوم الجمعة في النهار، لأن الإتيان لا يكون في الليل في الجمعة. جمهور العلماء والأئمة على أن الغسل لا يكون ليلة الجمعة، وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله جميعا قالوا إنه إذا اغتسل ليلة الجمعة أجزأه، وقاسوا ذلك على صلاة العيد، وهذا ضعيف لأمرين. أولا ظاهر الحديث الذي معنا إذا أتى أحدكم الجمعة ومن أتى الجمعة، وثانيا أن المعنى فيه هو الشهود، وحينئذ إذا اغتسل في الليل فات مقصود الشرع من كونه حديث العهد بالطهارة والنقاء، لأنه إذا نام لم يعمل تغير رائحة بدنه فيفوت المقصود من الغسل يوم الجمعة. أما القياس الذي ذكروه فإنه يجاب عنه بأن هناك فرقا بين الجمعة وبين العيد، فإن العيد يكون في الضحى في أول النهار، والجمعة تكون بعد الزوال، ومن هنا طال الفاصل فلم يؤثر في العيد وأثر في الجمعة، مع أننا لا نسلم أن الغسل يكون ليلة العيد، بل إن الغسل يكون قبل المضي إلى صلاة العيد وهو الأشبه كما جاء في السنن أن في الأصل الذي قرره العلماء من مشروعية الاغتسال ليوم العيد. وعلى هذا يكون قياسهم من رد المختلف فيه إلى المختلف فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل، الغسل في لغة العرب والغسل صب الماء على البدن أو صب الماء على الشيء، والمراد به هنا صب الماء على البدن، فإذا أصاب الماء جميع البدن فقد اغتسل. والغسل للجمعة على صورتين، الصورة الأولى هي الأفضل والأكمل وفيها التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غسل الجنابة المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، أن يبدأ بغسل فرده ثم بعد ذلك يغسل يديه ما أصاب من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فيقدم أعضاء الوضوء، بحديث أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهما في الصحيحين، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، ثم يعم بدنه بالماء. هذا هو الأفضل والأكمل، ولذلك جاء في اللفظ الآخر غسل الجنابة. ومن هنا فضل العلماء أن يكون غسل الإنسان ليوم الجمعة على السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الكاملة. أما الصفة الثانية فهي أن يعمم بدنه بالماء، فلو أنه انغمس في بركة فقد اغتسل، ولو أنه جاء تحت ماء يصب أو تحت شلال أو صنبور ماء أو ماسورة ماء وعم الماء بدنه أو صب عليه أحد الماء فأصاب جميع البدن فقد اغتسل، ولكن الأفضل والأكمل هو الغسل الأول. وقال بعض العلماء إن حديث من غسل واغتسل، قال بعض العلماء غسل بالغ في غسل رأسه وإنقاء رأسه بالأسنان والصابون ونحو ذلك من المطهرات، واغتسل لجميع بدنه، فعلى هذا الذي يرون أنه في يوم الجمعة إذا أراد الغسل الأفضل يبالغ في غسل رأسه وتنظيف رأسه وتطيبه أثناء الغسل لزوال الأذى عنه. وقال بعض العلماء إن المراد بغسل واغتسل، وسيأتي إن شاء الله شرحها، وهو الوجه الثاني من الأوجه المشهورة في الخلاف، أنه يتوضأ قبل غسله، فيصبح على قولنا إن الغسل لا بد فيه من سبق الوضوء، تكون فضيلة قيام السنة وصيامها فضلها في الأجر لمن ذهب إلى الجمعة أن يكون قد جمع بين الوضوء والغسل. والوضوء في الغسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو لشرف أعضاء الوضوء وليس مرادا بالترتيب، ولذلك يبدأ وإنما هو عناية بالترتيب، فتقدم أعضاء الوضوء على أعضاء الغسل. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل أمر، والأمر ظاهره الوجوب، ذهب بعض العلماء إلى القول بوجوبهم قلة، وقولهم أقوى من حيث الدلالة، فإن الأمر الأصل فيه الوجوب والصارف هنا ضعيف، وأكدوا هذا بقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتمل، والواجب يعبر به في الشرع على اللازم، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في كتاب الصدقة عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة الواجبة أي اللازمة. فقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام في الجمعة واجب يدل على اللزوم، وسيأتي إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان أنه لم يغتسل يوم الجمعة، وذلك أن عثمان تأخر رضي الله عنه وأرضاه ولم يشعر إلا وقد أذن المؤذن فتوضأ ثم دخل على عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال له عمر رضي الله عنه أي ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت وأتيت المسجد. فقال والوضوء أيضا؟ فقوله والوضوء صيغة إنكار يعني تأخرت عن الجمعة وتوضأت ولم تغتسل، فدل على أن الأصل اللزوم لأنه لا إنكار إلا في الواجبات في الغالب على الأصل، وكيف ينكر عليه أمام الصحابة ويستغرب منه ذلك لو لم يكن لازما وفيه نوع من التكفير والتقريع أمام الناس؟ فقال هذا يؤكد الجمعة، وذهب الجمهور إلى عدم وجوب غسل الجمعة، وقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل هو أمر نفي واستحباب وليس بأمر حتم وإيجاب، وهذا قول خلاف الظاهر. وحكى بعض العلماء الإجماع، ابن عبد البر رحمه الله قال اجمع العلماء على عدم وجوده، ولكن الإجماعات الحافظ ابن عبد البر يتسامح فيها لأنه كان بالمغرب ويخفى عليه خلاف المسجد. ومن هنا قال بعض العلماء في نظم الكتب المعتمدة ونقلت الخلافات ونحيها في كتب الفقه، وحذر الشيوخ من إجماع عن ابن عبد البر بالسماع، ولما نقل الإجماع خرم هذا الإجماع لمن خالف من بعض أهل الظاهر ومن بعض الفقهاء رحمهم الله. والنفس إلى القول بالوجوب من حيث الدليل أقوى وأمن. قوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل فيه الأصل الذي ذكرناه أن المراد به أن يغتسل للجمعة، فاستحب بعض العلماء أن يكون هذا الغسل عند الرواح، ولذلك قالوا أفضل ما يكون الغسل قبل خروج الإنسان مباشرة، فإذا خرج يخرج عقب الغسل مباشرة، ولكن إذا كان الإنسان يتضرر كما يحصل في الأزمنة الباردة أو يكون يتحسس من الهواء أو نحو ذلك فلا بأس أن يغتسل ويمكث قليلا حتى يحس أن الضرر بعيد منه إن شاء الله، ثم بعد ذلك يخرج فيتسامح في هذا القدر اليسير والفاصل اليسير، أو حتى ولو طال إلى ساعة أو نصف ساعة أو ساعة ونصف ولم تتغير رائحته ولم يتغير بدنه فإنه يخرج ولا بأس ولا حرج عليه وأجره كامل، لأنه إذا نوى في قرارة قلبه أنه كان يريد الخروج مباشرة لكن منعه العذر كتب الله له الأجر وهو مثاب على ذلك قطعا. وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. قال رحمه الله حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمد وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني آل عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث حسن صحيح. ورواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أية ساعة هذه؟ فقال ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. قال رحمه الله حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. قال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة فذكر هذا الحديث. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وسألت محمدا عن هذا فقال: الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد: وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. هذا الحديث المشتمل على قصة عمر مع الرجل الذي لم يذكر في الرواية وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقد أنكر عليه عمر رضي الله عنه أمام الناس فقال: أي ساعة من هذه؟ مع أنه قد يأتي غيره في مثل هذه الساعة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب ودخل عليه من دخل كما في قصة حديث سليث الغطفاني، وكذلك أيضا صح عنه في قصة الأعرابي في الاستسقاء يوم الجمعة لم ينكر عليه التأخر، وأنكر عمر على هذا الرجل التأخر، وهذا يدل على أن أهل الفضل من العلماء وطلبة العلم يطالبون بما لا يطالب به عامة الناس لأنهم قدوة، ولذلك تأخرهم إذا لم يكن لعذر وعدم شهودهم وعدم تفسيرهم يكون محل نظر. من هنا عجب عمر بن الخطاب فقال: أي ساعة هذه؟ واستدب أن مثل عثمان رضي الله عنه المنزلة والمكانة، وكان عمر رضي الله عنه يحب أن كبار الصحابة وأهل العلم منهم أن يشهدوا مواقفهم مع الناس وتوجيهه وخطبه، ولذلك كان يقول: يتعيذ بالله من قضية لا يشهدها أبو الحسن وهو علي رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقول: أعوذ بالله من قضية لا يشهدها أبو الحسن. وكذلك أيضا منع أهل بدر وأهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التقوى أن يخرجوا للجهاد في فتوحات الشام والمشرق، والسبب في ذلك أنه كان يستشيرهم رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا أنه كان يشدد على أهل العلم، وكان هذا التشديد تشديد إجلال وإكبار، وفرق بين تشديد المنقصة وتشديد الإكرام والإجلال. فإنك إذا رأيت الخلل أو ما يظن أنه خلل فإن المنبغي أن يحسن الإنسان الأسلوب حتى يشعر الإنسان بمنزله، فهو حينما يقوم بالإسلام أي ساعة هذه وهو يرى غيره إنما ينبه على عظيم منزلته ومكانته. ولذلك فرق بين أن يباشره بالمنامة وبين أن يكون ذلك الأسلوب مبطن يدل على المكان والفضل. ولهذا نظائر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا أن عمر نقد الفعل، لم ينقد الفعل مباشرة وإنما سأل فقال: أي ساعة هذه؟ وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أي فعل كان خللا أو كان نقصا يسأل صاحبه عن عذره، خاصة إذا كان ممن يحسن به المكان والمنزل. قال بعض العلماء: تتبع في السنة فوجدتها إذا حصل الخطأ وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، حتى إن بعض الأخطاء واضحة كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الفجر فرأى رجلين لم يصليا فقال: علي بهما. فأتي بهما تقود فرائضهما فقال: ما منعتما أن تصليا في القوم؟ مع أن ترك الصلاة واضح الخطأ، لم يقل لهما: أنتما كذا، أنتما لا تحبون الصلاة، أنتما تاذون عن الجماعة، أنتما كذا. لم يجاسر النقد، إنما سأل عن العذر وعن السبب. فما بالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه، فقال له: أي ساعة هذه؟ لم يقل له: يا عثمان أنت بالمنزل الشريف الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن سيف وتتأخر إلى هذه الساعة تتقاعد عن الجمعة، لأن هذا ينهي عن حد النقد. ومن هنا اختلف الخلف عن السلف، وتباين الناس وتباعد الناس عن السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبت الحرمات وذهبت مكانة الأدلاء والأعلام والفضلاء حتى أصبحت الكلمات تحمل ما لا يتحمل من أجل أن يثبت خطأ ويثبت نقده ويتمكن من نقده وبيان عواره. ولا شك أن هذا مخالف تماما لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الفضل والسابقة في الإسلام سواء كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانوا ممن كان بعدهم من العلماء والدعاة الناصحين للدين والهداة المهتدين الذين تحملوا أعداء الأمة وأعداء الرسالة ينبغي أن يقدر صبرهم، وإذا لم يقدره الناس فإن الله يحفظ أعمالهم ويذكر إحسانهم لأنه لا يضيع أجر من أحسنها. هذا التوجيه لاتباع السنة، وليس لأن أهل العلم بحاجة أن يتلطف معهم أحد أو بحاجة إلى أن يكرمهم أحد، فقد أكرمهم الله بدينه وشرفهم بحمده والدعوة إليه وقضاء أيامهم وأعمارهم وساعاتهم وأوقاتهم بالنصح للأمة ودلالة هذا الخير، فليس بحاجة لأحد غير الله جل وعلا الذي يعلم مقدار صدقه ونصحه للأمة. فمن أراد أن يتبع السنة فليتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر رضي الله عنه مع شدته وقوته والحب وعدم مجاملته، ومع ذلك أحسن في أسلوبه حتى أن السنة من قبل أكدت هذا. فهذا حافظ بن أبي بلتعة يكتب كتابا إلى قريش يعتبر بالنظر وعند التأمل أشبه بما يسمى بالخيانة، ولذلك كتب إلى قريش يحذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحذير وهذا الكتاب تترتب عليه أخطار عظيمة، بل قد تستفيد بسببه الدماء، وقد يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم على غضب لأنه سيأتي على شيء لم يتوقع. ومع ذلك لما كشف أمره رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثير به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر. فقال من الناس فقد تحصل. ليس القضية أننا ننزل العلماء والدعاة من جلس أهل بدر، فأهل بدر لهم من السابقة والفضل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن الرحمة التي شملت أهل بدر في إحسانهم وجهادهم وصدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتوا بها حبهم للدين وولاءهم للدين ونصحهم للدين بما كان لهم به هذا المنزل. فمن صدق من أهل العلم ومن صدق من الدعاة ومن الهداة في نصح هذه الأمة وتبين الخير لها وعرف من قوله وعمله الجد والاجتهاد حتى ولو كان من الدعاة الذين ينتفع عليهم من خمس سنوات في اليسير عرف بفكره محدثه أو كان في حيه وكان خطيبا في مسجده أو كان معلما مدرسا في مدرستك، فعليك أن تحفظ السنة وأن تراعي حقه. وهكذا إذا كان في عملك أو وظيفتك تعرف بالصدق وبالخير تحفظ له هذا الحق، كما حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسهم لبعض هذا الحق. وليس معنى هذا أن يثبت على الباطل أو أننا نمجد من يخطئ، لا، إنما هي موازين ينبغي للمسلم أن يراعيها وهي ضوابط جاءت بها السنة. فمن أراد أن يأخذ من السنة بيان خطأ عليه أن يأخذ أسلوب ذلك البيان وأن يأخذ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيهه وكشف القلوب وتأليفها على الحق. ومن هنا قال معاذ رضي الله عنه قولته المشهورة: إنكم تسمعون عن العالم الهمة والذلة، كما روى أبو نعيم في حليته: إنكم تسمعون عن العالم الهمة والذلة فلا تعجلوا عليه فإنه أنصنا أن يراجع نفسه فينظر إلى الحق. لماذا؟ لما عرف منه من محبة هذا الدين. المقصود من هذا أن هذه الدروس نستفيد من المواقف الصحابة رضي الله عنهم ونؤكد عليها، خاصة عند تباعد الزمان يريد شدة الحاجة إليها. ولا شك أن المسلم إذا قصد النصيحة لأخيه وترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بارك الله قوله فبارك الله منه. ومن هنا وجدنا أن الصحابة رضي الله عنهم انتقدوا، ووجدنا أن الصحابة رضي الله عنهم تعقبوا بعض الأخطاء ووجهوا فيها، فقبل ذلك السلام منهم بنفوس طيبة وصدور منسلحة، ورجع الناس إلى الحق وأحبوه فكانوا خير هداة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير دعاة بعد المؤمن بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. والعكس بالعكس، فإننا وجدنا وتتبعنا ورأينا وسمعنا أن من خالف هذه السنة وجدناهم أقل أتباعا، وقل أن يرجع أحد من قبيله إلى الحق الذي يدعون إليه، بل إنهم يختلقون الحوادث ويصدونه عن الحق، وكأنهم والعياذ بالله جاءوا من أجل منعهم من الرجوع إذا هو أخطأ. فكيف إذا كان كلامه لا يحتمل ما اختلفوه؟ وكيف إذا زلف الكلام وحمل ما لا يحتمل ووصف بأوصاف لا تليق به؟ إننا نركز على هذه الأمور لأنها مهمة جدا، وعلى المسلم أن يعلم أنه إذا عصى الله فيما بينه وبين الله فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم، وأنه إن ظلم أخاه المسلم فوالله ثم والله لم يبرأ من مظلمته حتى يقف بيني وبين الله خط له، خاصة إذا اتهمه في دينه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا عدو الله أو قال له يا كافر إن كان كما قال فإلا جاء بقوله. هذا كله يدل على الخطر أن يكون الإنسان في نقد مخالف لهذه السنن والآثار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم علم اليقين أن هذا الدين له أصول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاها أصحابه من بعده رضي الله عنهم، في ترسل هذا الهدي المبارك في تأليف الناس وتحبيبه إلى الخير ودعوته إلى الخير، لأن الله أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الى يوم الدين. قال له ابو سعد بن هذه، قال: فما هو الا ان سمعت النداء فاغتسلت. كان بالسوق رضي الله عنه وارضاه، ولذلك لما ولي الخلافه احدث الاذان الثاني ليوم الجمعه لانه وجد حاجه الناس الى ذلك، فقال: ما هو الا ان سمعت النداء فتوضات. فدل به الجمهور على ان الوضوء كافي يوم الجمعة، وأزيد الإجابة عن هذا بأن إثمان ضاق عليه الوقت، ومن هنا تؤخذ القاعدة أنه إذا تعارض الواجبان أحدهما متصل بالجمعة بالصلاة بالمقصود والآخر منفصل قدم المتصل على المنفصل، ومن هنا وجود الجمعة وسماع الذكر متصل بالصلاة والاغتسال مفوت لهذا تركبت منه مسألة، وهي أن بعض العلماء يقول إنه يجب الشهود من الأذان، بمعنى إذا أذن المؤذن فيجب على الإنسان أن ينزل إلى الجمعة، ومن هنا صار الشهود واجب، وهذا يؤكد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن هنا قال بعض العلماء إنه يجب عليه أن يشهد، بنوا على ذلك وجود سماع الخطبة حتى ولو لم يكن في المسجد، فمثلا لو انه كان خارجا الى صلاة الجمعة وهو في الطريق يسمع عن طريق مخدرات صوت الخطبة، فإنه لا يتحدث على هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة وهو في الصلاة، وعلى هذا القول قال إنه يراعي هذه الخطبة وينصف، وهذا يؤكد الشهود من الخطبة، فإن عثمان رضي الله عنه قدم شهود الخطبة على خطبة الجمعة، وهذا ما يسميه العلماء بالمفاضلة بين الواجبات. بناء على ذلك إذا قلت إن المنفصل بالصلاة في أصلها إذا كان واجبا قدم على الواجب المنفصل، منه مسألة فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن الله تعالى يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهو إذا بلغ المؤمن إمام التأمين فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لأنه واجب متصل به في صلاته، واستماعه لقراءة الإمام بعد الفاتحة ليس بالمنزلة، ولو قلنا بوجوده يعني قل بوجوده ليس بالمنزلة في الوجود بمنزلة الفاتحة، فما بالك إذا كانت الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ومن هنا قوي قول من قال: يجب قراءة الفاتحة، يجب قراءة الفاتحة ولو كان الإنسان وراء الإمام في الصلاة الجهرية، فإن الاستماع منفصل وقراءة الفاتحة ركن منفصل، وكان هذا المعنى يراعيه الصحابة في الأحكام، حيث قدم رضي الله عن نبيه بالجمعة اتصاله بالصلاة وهي المقصود، لأن غاية ما فيه أن يشهد الخطبة، ومع ذلك قدمها على واجب وهو الاعتصام. وفي إنكار عمر ما يشبه أن يكون أن عمر يرى الوجوب، لأنه قال له: ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإقامة يوم الجمعة، فبين على أن المنزل يوجد الوجوب، ولذلك قول من قال بلزومه من القوة في مكان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة. في هذا الحديث أيضا مسألة أخيرة، وهي مسألة الكلام مع الإمام يوم الجمعة. قالوا إن المأموم مأمور بالإنصات، وقد تكلم عثمان مع عمر رضي الله عنه، قالوا: أي ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء، إلى آخر ما قال. فقال: إذا تكلم وهو مأموم. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل من باب عمر على رسول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استقبل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يعيثنا. الحديث، فقالوا إنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط منه طائفة من العلماء أن كلام المأموم مع الإمام لا يلغي جمعته، وأن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنت فقد لغوت، المراد به غير هذا، فتخص هذه المسألة إذا خاطب الإمام أحدا وخاطبه ذلك الشخص. انبنت عليها مسألة، وهي أن يكون المأموم تبعا للإمام في الخطاب، وهي مسألة التأمين في الدعاء. قالوا: فيستثنى إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا، فإن المأموم متابع، قالوا إنه لا تلغي جمعته. وهذا قول من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الخطيب أو التأمين وراء الخطيب سائر، ولا يعتبر ممتنعا، لأنه من باب المقابلة التي لها أصل في السنة. من هنا لا ينكر على من أمن جهرة على دعاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة، فقد قال به بعض السلف رحمهم الله بأن له وجها من السنة، وإن كان الصحيح أنه يبذل الصمت ويؤمن في نفسه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، كما سيأتي توضيحه أكثر في موضعه. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وما بعد. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي قدير، فيه إثبات صفة الحياء لله عز وجل، وهذه الأصل في هذه الصفات الناسفة كما أثبت الله في كتابه وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من سنة. ولا تؤول، والحياء من المخلوق إن كان في المواطن فيه نقص فإنه في الخالق كمال، ولذلك الكيد والمكر وصف الله بهما نفسه، ولكن مكر المخلوق ليس كمكر الخالق، وكيد المخلوق ليس ككيد الخالق. وقرر هذا الأئمة المحققون فقالوا إن كيد الله ومكر الله واقع في موقعه وهو صفة كمال، ولذلك يمكر بمن يستحق المكر ويكيد لمن يستحق الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى: والله خير الماكرين. فلما كان مكر، وهذه الصفات منها صفات كمال، لا يمكن أن تؤول بأنها في المخلوق نقص، ومن هنا لا تؤول هذه الصفة ولا تصرف عن ظاهرها، فقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة المؤكدة. وكثير من السفر يحب السفر، والله يحب أن يستر عبده ولا يفرح، وأن تستر أمته ولا تفرح، فيحب ستر الذنوب وستر العيوب متى ما كان سترها مبنيا على الرحمة والإحسان ورجاء الاستصلاح. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يسن ويسرع ويستحب ستر الزاني إذا اطلع على زناه. ففي الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه الماعز بن مالك رضي الله عنه واعترف بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع تستغفر الله حين تب إليه. فرده 4 مرات وهو يأمره أن يستر نفسه. ولذلك لما أصر عجب الله. الذكر يقال لكم وأنتم تلتفتون إلى مكرهون أوقيه، أمر عجيب سبحانه. من الذي يسألكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. شكوى إلى الله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه من حضر في مجالة العلم. ليس تعظيم الله العلم، إنما يعظم الكلام الذي يقال له. كم من أذن تتمنى أن تسمع ذكر الله عز وجل، فأقسو عليكم وعلى نفسي، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إني لأعرف من طلبة العلم من كان تحت فاجعة النفس وهو في مجلس العلم لا يرفع لها بصره ولا يسعي لها بسمع، لأن العلم أخذ السمع وأخذ نفسه ولم يفكر بهذا كله. فهذه أمور يبتليكم الله عز وجل بها. أنتم في رحمة في مكان ترتاح الملائكة، تحفكم الملائكة وتتنزل عليكم السكينة، إلى أي شيء تلتفتون؟ ولذلك ليس أقول هذا حرام، لكن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقد شرع للمصلي أن لا يشبه بصره إلا بسجوده إكراما للذكر وإكراما للمقام بين يديه. شكوى إلى الله. الله بعزته وجلاله يجبر كثرة ما يكفر. ما حكم وجود الجمعة في المسجد؟ هل يجب عليه أن الأفضل أن يبقى في المسجد؟ ما انتهينا من المسألة ولا الثانية التي بعدها. كيف وقفنا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصة ماعز قلنا إنها لماذا أنا أنفع هذا المسألة؟ يعني في أعظم شيء يتعلق بأعراض الناس وهو الستر. فيعني عظم عندي انشغال البعض بهذا، وأرجوكم أن تسامحوني في قصدي، لكن والله ما أريد إلا الخير. أجمع العلماء على مشروعية الستر. وفي قصة ماعز أنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات فرده. وقال لهزال، لأن هزال قال إنه قال لماعز: إذا اعترفت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني يستغفر لك ويغفر ذنبك وتنتهي معصيتك. ولذلك جاء في بعض الروايات: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقيم عليه الحج، وقبل أن يموت الرجل قال: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قد رسوني. فهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال وهو الذي كان معه: هلا سترته بثوبك؟ هلا سترته بثوبك؟ أخذ أجمع العلماء على أنه لو رأى المسلم الزاني يزني ورآه على جنينته نصحه وذكره بالله عز وجل وحال بينه وبين حرمة الله وستره، وأنه يشرع له الستر. وأجمعوا على أنه لو 4 اطلعوا على زنا الرجل وسألوا هل الأفضل أن نشهد أو نستر، أجمعوا على أن الأفضل أن يقال لهم استروا لئلا الله أن يستركم. فستر المسلم مطلوب شرعا، ومن هنا جاء الترغيب: من ستر مسلما ستره الله. فالله ستر ليس الستر في الزنا والجرائم والفواحش، لا، ستر في كل شيء. وكم من أناس يرون عيوبا لا يبالون بها ويتحدثون بها كان الأحرى بهم أن يسكتوا. أولاد تقولون ما رأيت كذا، لأن الأفضل أن تسكت. وإذا سمعت من أخيك خطأ ما تأتي تقول هذا كذا، هذا ما يفعل، هو يقول كذا وكذا، لأنك مأمور بالستر. الستر البعض يظن فقط في نطاق ضيق، الستر عظيم. الستر يشمل تستر أخاك في قوله يسترك الله بما تقول، تستره في عرضه يسترك الله في عرضه، تستره في ظاهره يسترك الله في ظاهره، تستره في باطنه يسترك الله في باطنه. وأحق من تستر والديك، وأحق من تستر قرابتك، وأحق من تستر جماعتك، وأحق من تستر جيرانك. فمثلا الوالدان يأتي الشاب يريد أن يتكلم يسأل مسألة، فيقول أبوي يسأل وأمي تفعل، يؤدب مثل هذا ويقال اتق الله في أبيك، وقل رجل عنده أب يفعل كذا وكذا، ما يقول أبي ولا يقول أمي، لأنه من دون له أن يسأل. البعض الناس يفعل ضيق جدا، لا يحس بالستر إلا في قضية معينة وهي قضية الفواحش. لا، الستر أعظم من هذا وأهم من هذا. فالوالدان يستر. وإذا كان الإنسان مثلا هداه الله عز وجل وأصلحه، إذا به يقول للأسف أنا ما نسأت عند والدين صالحين، هذا هك بفكر الله على والديه. أحمد الله أنك أخذت الهداية وأخذت الخير، فتقول رب اغفر لي والوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربياك بنعمة الدنيا ونفس نعمة الدين وحق الدين، استغفر الله لهما فهما أحوج ما يكونان إليك أن تذكرهما بهذه الدعوة الصالحة. وما يدريك فلعل الله أن ينقلك إلى رحمة أعظم تعليم والديك وهداية والديك له. فالستر ليس بالمعنى الذي يظنه البعض أنه منحصر فقط في الجرائم، الستر عام كامل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما، انظر من ستر مسلما نكرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تطلع على خطأ لمدرسه، تطلع على خطأ من إمام مسجد، تطلع على خطأ من مؤذن، تطلع على خطأ جميع حياتك وأنت تبصر عينك وتسمع أذنك ممتحن من الله عز وجل فيما اطلعت من عورات المسلمين. فإن سترتها سترك الله عز وجل، وأيضا حفظك الله من عيوبك. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله أعرف أناسا عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم، فأعرف أناسا لا عيوب عندهم استغلوا بعيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا، يعني كلب الناس عليهم واختلقوا لهم عيوبا، لأن من فضح المسلم فضحه الله في الدنيا والآخرة. وجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة أخرى أشد، وهي أن يكون الإنسان جريئا على هتك هذه النعمة، هذا الحق للمسلم عليه وهو حق الستر، أن يكون جريئا بأن يتتبع ويتقصد يرى ماذا يفعل فلان، ماذا يقول، ويأتي يحضر مثلا في عند الخطيب في خطبة يوم الجمعة لأجل أن يتقصد أخطاءه، ويستمع إلى شريطه لأجل يتقصد أخطاءه، أو يحضر مجالس البيت لأجل من تتبع عورته، من تتبع عورته أخي المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله في عقر ذلك. فوالله لو أن الأراضين السبع غيبت لأخرجه الله منها ولفضحه الله في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يتأدب بهذه الآداب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قوي فيه يحب الستر، وما يحبه الله يحبه، إذا كان يتصف سبحانه بهذه الصفة فإن عليك أن يكون مقصودك موافقا لمقصود الشرع، وأن يكون منهجك متبعا لما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب الستر ويثمن أصحابه رضي الله عنهم بالستر، ويأمر بذلك بسنة عليه الصلاة والسلام قولية وهدية عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حي كثير يحب الستر فيه دليل على فضيلة على فضل هاتين الصفتين، صفة الحياء وصفة الستر، وينبغي المسلم أن يتحلى بهما. وعلى هذا ما يحضر في معنى الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حي كثير يحب الصفر. جاء بتمامه ولا جاء بمقطع منه؟ هذا بشكل عام. أما تمامه لأنه تمام تترتب على الإحسان، إذا اغتسل أحدكم فليستتب، هذا اللفظ المراد به أن يستتب عن أعين الناس. وذهب بعض العلماء من المتقدمين إلى أخذ بظاهره فقالوا إذا اغتسل الإنسان يكون عليه ثوب داخلي يستر العورة المغلظة، لكن هذا ضعيف. الصحيح أنه يغتسل ولا بأس أن يغتسل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وسترته فاطمة بثوب كما في الصحيحين، واغتسل نبي الله أيوب عريانا كما في صحيح البخاري. هذا يدل على مشروعية أن يتجرد من مخيطه، لكن لو أنه أراد الستر الكامل كانوا يقولون مما ذكروا أنه من الأمور التي تزيد في عقل الإنسان وتحفظه في عقله يحط على الستر للستار، فيقول أن هذا يعني له فضل كبير على الإنسان في نفسه، حتى أن الله عز وجل ربط الفواحش في العقل، وأن ترك الفواحش حفظ للعقل، ولذلك بعد أن نهى عن الفواحش ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها من بطن قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قالوا الفواحش تسمى الفواحش الحقيقية والفعل بالتصرف، ومن هنا الاستتار. قالوا إن الإنسان حريص على أن يستر عورته وأن يحفظ عورته أنه غالبا يحفظ في عقله ويحرص على ذلك. قالوا وغالبا ما تكون مروءته، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأصرموهم. فالملائكة الحفظة مع الإنسان، فبعض الناس في بيته داخل غرفته ربما يتجرد من ثيابه، وهذا منع من طائفة من العلماء، لأن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم. وهكذا المرأة يعني حتى ولو كانت مع زوجها إلا إذا كان في الفراش مع ذلك هذا أمر آخر. فالمقصود أن الأكمل والأفضل حرص على الاستتار، ولكن إذا أراد أن يغتسل وأراد أن يتجرد يتجرد، وإذا كان يلبس ثوبا عليه فيشترط ألا يحيل هذا الثوب وبين الماء وبين العضو. إذا كان الثوب يحول أو يشك في وصول الماء معه فلا، لأن مقصود الشرع أن يعم بدنه بالماء. والله تعالى.